من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في معنى الاختبار والامتحان والتمحيص والمكر الإلهي. طبعا القرآن الكريم يستعمل كثير من هذه الألفاظ، يستعمل الاختبار، الامتحان، التمحيص، المكر، الاستدراج، الإملاء، الفتنة، ونحو ذلك من التعابير اللي الآن لسنا بصدد استقصاء هذه الاستعمالات وبيان المراد منها، لأن ذلك بحث تفسيري ولا علاقة له بعلم الكلام. قلنا في البحث السابق بأن النقطة الأساسية في بحث الامتحان والاختبار هو إخراج ما هو مكنون إلى الظاهر، إخراج ما هو بالقوة إلى الفعل، إخراج ما هو باطن إلى ما هو ظاهر. هذه هي حقيقة الاختبار وحقيقة الامتحان. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كما قرأنا بعض هذه العبارات في البحث السابق في المجلد الرابع من الميزان صفحة 34 قال: وهذا المعنى الذي ذكرناه، وهذا المعنى بعينه ينطبق على التصرف الإلهي. كيف؟ قال: بما يورده من الشرائع. على هذا الأساس هذا المعنى الذي ذكرناه للامتحان والاختبار واحدا من أوضح وأبرز مصاديق الاختبار والامتحان الإلهي هو إنزال الشريعة للإنسان، لأنه من خلال الشريعة سيتضح ما هو مكنون في باطن هذا الإنسان. قال: بما يورده من الشرائع والحوادث الجارية على أولي الشعور والعقل من الأشياء كالإنسان، فإن هذه الأمور يظهر بها حال الإنسان بالنسبة إلى المقصد الذي يدعى إليه الإنسان. من خلال هذه الشرائع والأمور يظهر بها ماذا؟ حال الإنسان. حتى لماذا يؤكد على الإنسان؟ باعتباره بحسب ما نعلم هو المكلف، هو الذي يترتب على فعله الثواب والعقاب، وإن كانت لعله هناك موجودات أخرى أيضا هي مكلفة، لكن بحسب علمنا أن المكلف والذي يترتب على عمله الثواب والعقاب إلى الجنة إلى النار هو الإنسان. قال: فإن هذه الأمور يظهر بها حال الإنسان بالنسبة إلى المقصد الذي يدعى إليه الإنسان بالدعوة الدينية، فهي الشرائع جميعا وهذه الأمور الجارية فهي امتحانات إلهية. فمن هنا بعد يتضح كاملا لأنه عندما القرآن الكريم يقول امتحان، اختبار، فتنة، تمحيص، استدراج، إملاء، بعد الهدف الأساسي والمقصد الأساسي منها جميعا هو ماذا؟ هو إخراج ما هو في باطنه إلى الظاهر، ما هو بالقوة إلى العلم، ما هو بالقوة إلى الفعل. وبعبارة أخرى كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى، هو أنه ما علمه منه علما يعلمه عينا، ما علمه منه قبل خلقه يعلمه منه بعد خلقه. علم منه أنه سيفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذا بحسب علمه الغيبي قبل الإيجاد. الآن بحسب الواقع الخارجي لابد أن يصل هذا إلى الفعلية بإرادته، فعندها خلق له هذه الأشياء وهذه الأمور وأنزل عليه هذه الشرائع حتى يخرج ما هو معلوم إلى الواقع الخارجي. إذا تسمحون أكمل بحثي سيدنا بعدين أستمع لكم. يقول في صفحة 34، أما في صفحة 35 قال: ولذلك سمى الله تعالى هذا التصرف الإلهي من نفسه، أعني التشريع وتوجيه الحوادث، سماها بلاء وابتلاء وفتنة بوجه عام. فلهذا قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. هذه الآية الأولى. آية ثانية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن حتى إعطاء السمع والبصر جميع النعم الإلهية أيضا مرجعها ماذا؟ إلى الابتلاء والامتحان. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: وكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم الآية التي أجمع هذه الآيات: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهذا إن شاء الله سنتعرض له في بحث فوائد الامتحان، وهو أن الامتحان الإلهي لماذا؟ هناك عدة من الفوائد، واحدة من الفوائد هو أنه ليميز الله الخبيث من الطيب. فلهذا يرجع سيد العلامة في صفحة 32 من نفس المجلد يقول وتوضيح ذلك. التفتوا جيدا، إذا تذكرون نحن في بحث سابق قلنا بأن الهداية على معاني ثلاثة: هداية بمعنى إراءة الطريق، هداية في قبال الإضلال، وهداية عامة. وقلنا أن هذه الهداية العامة ما مختصة بموجود دون آخر، بالمؤمن دون الكافر، بالكافر دون المؤمن، بل الجميع الله يهديه لما يريده. هذا الإنسان يريد الجنة، الله يهديه من خلال المقدمات إلى الجنة. ذاك يريد النار، الله سبحانه وتعالى من خلال المقدمات يهديه ماذا؟ إلى النار. وهذه الهداية. فلهذا يقول توضيح ذلك: أن من لم يتبع الدعوة الإلهية، فأولئك الذين لم يتبعوا الدعوة الإلهية، الله يهديهم أو لا يهديهم؟ أيضا يهديهم. التفتوا جيدا لهذا المطلب. هاي الهداية غير الهداية في قبال الإضلال، غير الهداية بمعنى إراءة الطريق. هذه الهداية العامة، المعنى الثالث الذي أشرنا إليه فيما سبق. توضيح ذلك: أن من لم يتبع الدعوة الإلهية واستوجب لنفسه الشقاء فقد حقت عليه كلمة العذاب، مستحقا للعذاب إن بقي على تلك الحال، قضية شرطية كما هو واضح. فكل ما يستقبله من الحوادث المتعلقة بها الأوامر والنواهي، والغرض منها ما هو؟ ويخرج بها من القوة إلى الفعل، تتم له بذلك فعلية جديدة من الشقاء. فعلية جديدة، لكن فعلية جديدة إما في الرخاء والسعادة، وإما فعلية جديدة ماذا؟ في الشقاء. وإن كان راضيا بما عنده مغرورا بما يجده، يتصور هذه نعمة، ولكن في الواقع هي ماذا؟ هي نقمة. وهذا ما تشير إليه الروايات بعد ذلك كما سنقرأها في روايات الامتحان والابتلاء، نجد أنه كثير من النعم التي هي بظاهرها نعمة هي في واقعها ماذا؟ هي في واقعها نقمة، ولكن الإنسان لا يلتفت. فلهذا قال: فليس ذلك إلا مكرا إلهيا. فلماذا الله سبحانه وتعالى يمكر بالبعض دون البعض الآخر؟ الجواب ما هو؟ على ما ذكرناه مفصلا فيما سبق، لأنه علم من هذا الإنسان ماذا يريد لنفسه، وعلم من الآخر ماذا يريد لنفسه. فإنه يشقيهم الله سبحانه وتعالى، فإنه يشقيهم بعين ما يحسبونه سعادة لأنفسهم، بنفس هذا الذي يعتبره سعادة هو في واقعه هو شقاؤه، ولكنه لا يعلم. ويخيب سعيهم فيما يظنونه فوزا لأنفسهم. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إلى أن قال: فما يتبجح به المغرور الجاهل بأمر الله أنه سبق ربه فيما أراده منه، سبق ربه فيما كيف؟ بالمخالفة والتمرد، فإنه يعينه على نفسه فيما أراده. الله هو المعين له. التفتوا جيدا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. التفتوا جيدا، هذا المعنى صريح الآيات القرآنية. أم الله في القرآن هو الهادي، وبعين أنه هو الهادي هو ماذا؟ ها؟ هو المضل، هو الهادي وهو المضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن علمنا منه أنه شاءته وإرادته جزافية أو غير جزافية؟ غير جزافية، على الحكمة، على الموازين، على الأسباب الطبيعية والمصالح الواقعية. قال: فإنه يعينه على نفسه. ولكن التفت جد العبارة دقيقة، يعينه على نفسه فيما لا، فيما أراده، فيما أراد العبد ذلك، وإلا لا يعينه. قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكم. ومن أعجب الآيات في هذا الباب قوله تعالى: فلله المكر جميعا. كيف فلله العزة جميعا؟ أيضا فلله المكر جميعا، لا فرق بينهما من هذه الجهة. وإذا تذكرون نحن قلنا أنه الفيض النازل من هنا من هناك لا مكتوب عليه أنه ماذا؟ هداية، ولا مكتوب عليه ضلال، وإنما أنت نفس هذا الفيض تأخذه فتستعمله في الهداية فيكون هداية، وتستعمله في الضلال فيكون ضلال. فجميع هذه المماكرات والمخالفات والمظالم والتعديات التي تظهر من هؤلاء بالنسبة إلى الوظائف الدينية وكل ما يستقبلهم من حوادث الأيام، التفتوا جيدا، ويظهر بها منهم ما أضمروه في قلوبهم ودعتهم إلى ذلك أقواؤهم، جميع هذه مكر إلهي وإملاء واستدراج. التفتوا لها العبارة، محل الشاهد لها، مقدمات كلها أخذناها، محلها العبارة المهمة. قال: فمن حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم وخاتمته، وقد فعل والله غالب على قدر. من حق هؤلاء أن يهديهم، يهديهم إلى ماذا؟ ها؟ إلى ما يريدون. هذا من حق، من حقهم على الله، كما أن المؤمن من حقه على الله أن يهديه، كذلك من حق المريد للفسق على الله ماذا؟ أن يهديه وأن يعينه على المقدم. فمن حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم، إما الجنة وإما النار، وخاتمته وقد فعل والله غالب على أمره. كيف يهديهم؟ التفتوا جيدا، كيف يهديهم؟ هم يهديهم مع مقدمات مقارنة لهم، هم يهديهم مع مقدمات قبلهم، هم يهديهم مع مقدمات بعدهم. مو فقط الله سبحانه وتعالى، يعني كما يفعل بالمؤمن يفعل ماذا؟ يفعل بالفاسق، يفعل بالمنافق. بالمؤمن علم منه أنه مريد الخير، يهيئ له ماذا؟ طينة حسنة وطينة خبيثة. ها؟ طينة حسنة، هذه مقدمات قبل وجوده، ومع وجوده يعينه على الأعمال فسنيسره لليسر، وبعد وجوده من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل. بس علمنا من إنسان آخر يريد الفسق، يريد الشر، يريد قطع يريد الفساد في الأرض، ماذا نفعل له؟ هم قبل أن يوجد نعينه على عمله، ومع وجوده نعينه أيضا على عمله، وبعد وجوده أيضا نعينه على عمله. من باب من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. التفتوا جيدا، في المؤمن، هذه النقطة لعله ما أشرنا إليها في أبحاث سابقة مناسبة الآن حصلت أذكرها، في المؤمن إذا علم الله من الإنسان أنه يريد الخير، إرادته للخير، ولكن لو خلي وإرادته، إرادته لا توصله إلا إلى 10 درجات، ولكن هذه العناية الخاصة تضيف إلى 10 في ماذا؟ 90، فتوصله إلى 100. أنا عندما قلت أن الإرادة هي العلة التامة، لا يتبادر إلى الذهن بأنه فقط الإرادة توصل الإنسان إلى ما توصله إليه، لا، مرادي كان أن الابتداء ممن؟ من إرادة الإنسان. وإلا ولدينا مزيد، هناك أشياء الإنسان لا تخطر على ذهنه حتى يريدها، ولكن حيث أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة فبالإضافة إلى إرادته. يعني مثال، يعني لو ترك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه يريد الخير، لو ترك هو وإرادته، هو لا يستطيع أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، وإنما هي العناية الخاصة. لماذا هذه العناية الخاصة هنا؟ باعتبار أنه علم منه أنه لا يريد إلا الخير. كذلك في الفاسق، لو ترك وإرادته لا يستطيع أن يتسلط على العالم، ولكنه هنا أيضا تأتي الهداية العامة تهيئ له مقدمات حتى يتسلط على العالم. ملتفتين؟ إذن الإرادة هي المنشأ، ولكنه هاي الهداية هي التي تتدخل فترفع درجة التكامل. هسه إما التكامل في درجات الجنة، وإما التكامل في دركات الجحيم، كلاهما تكامل، وهذه من خلال الهداية العام. فلهذا انظروا إلى هذا التعبير في صفحة 34، يقول فالأشياء محاطة بقوى إلهية، قوى تدفعها من الأمام، يعني من القبل، مقصودي من الأمام يعني من القبلة، وقوى تجذبها من الإمام من الأمام، وقوى تصاحبها وتربيها. هذه مو في المؤمن، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، قبل ذلك بعد ذلك ومعه، وقوى تصاحبها وتربيها، وهي القوى الأصلية التي تثبتها القرآن الكريم، غير القوى الحافظة والرقباء والقرناء كالملائكة والشياطين وغير ذلك. هذا يدعمه ملك، وهذا يدعمه من؟ يدعمه شيطان، ولكن في النتيجة في دائرة الوجود هذا له معين وهذا له معين، هذا له أسباب تكوينية تدفعه وتهديه، وذاك أيضا له أسباب تكوينية تدفعه وتهديه. لماذا؟ لأنه أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يوجد نظامه إلا على هذا النحو، لأنه هذا هو النظام المحض، ولا كان بإمكانه، لا كان قادرا على أن لا يوجد هذا النظام بهذا النحو، وإذا أوجده لم يكن هو النظام الأحسن، لأنه أراد أن يوجد النظام الأحسن فهذا هو النظام الأحسن. هذا مطلب. المطلب الآخر الذي لا بد أن يشار إليه، ما الفرق بين الامتحان الإلهي والامتحان أكو مطلب قبل هذا الفرق بين الامتحان الإلهي والامتحان البشري. سيد العلامة يشير إلى فد مطلب جيد هنا، الإخوة يلتفتون إليه في صفحة 33. إحنا الآن هذه الهداية العامة اللي هي قبل الإنسان ومع الإنسان وبعد الإنسان سميناها ماذا؟ سميناها امتحان، سميناها اختبار، سميناها استدراج. هذه دائما تكون اختبار واستدراج وابتلاء واملاء وإلى لو قد تكون لها أسماء أخرى. يقول ها هذا بحسب القابل ماذا يستفيد من هذه المقدمات التي قبل والتي معه والتي بعده، كيف يستعملها؟ بحسب ذلك الاستعمال تأخذ أسماء مختلفة. في صفحة 33 يقول وهذه الأمور، نفس هذه الأمور التي عبرنا عنها أنها امتحان أنها ابتلاء أنها تمحيص، وهذه الأمور بعينها إذا نسبت إلى الشيطان كانت أقسام الكفر والمعاصي إغواء منه لهم. نفس هذه الأمور التي نحن من جهة الحق سميناها ماذا؟ ابتلاء. نفس هذه الأعمال التي هي تؤدي هداية العاملة وفيها ماذا؟ هداية إلى الفسوق، هداية إلى الكفر، هداية إلى الشر. هذه الآن من يدعو إليها؟ الملائكة تدعو إليها أم الشياطين؟ الشياطين تدعو إليها. إذن إذا نسبت إلى الشياطين سميت بأسماء أخرى، ومن هنا سميت وسوسة وإضلالا ووزينة وحبائل وشبكات ونحو ذلك. نفس هذه الوسائل، نفس هذه الوسائل التي إذا نسبت إلى الله سميت ماذا؟ امتحان إلهي وهداية عامة. أما نفس هذه التي تؤدي إلى الكفر والفسوق والشر والفساد، من الداعي إليها؟ من الموكل بها في نظام التكوين؟ الشيطان. فإذا نسبت إليه سميت وسوسة ووحيا وإضلالا وزينة وحبائل وإلى آخره. سألتفت جيدا، نفس هذه الأمور التي أخذها إذا وقعت في وعاء الكافر الذي يريد الكفر تسمى ماذا؟ وسوسة وزينة وحبائل. إذا وقعت في وعاء المؤمن نفس هذه الأمور ماذا تكون؟ تسمى عناية خاصة، هداية خاصة، توفيق إلهي ونحو نفس هذه الأمور. أيها الغريبين هي نفسها، ولكنه بحسب القابل تتأخذ ماذا؟ ألوان مختلفة. لا أمر، لا مو هالشكل. قلنا بأن الداعي إلى الشيطان بما هو شيطان ده يدعو إلى أمر الوجود إلى أمر العدم. أمر الوجود، الوجود خير ولا شر؟ ولكنه عندما ده يتزاحم مع وجود آخر ده يصير ماذا؟ شر. أمر تكويني ولكنه نسبي. إذا مقصودك من أنه نسبي بل صحيح، أما إذا مقصودك أنه ليس بواقع إلى واقعي بيناه فيما سبق. قلنا فرق بين الاعتبار وبين النسبي. نفس هذا الشيء الذي يأخذه الإنسان إذا استفاد منه في الشر نسميه وسوسة الشيطان. هو أمامه باعتبار لا اسمحون في نظام احنا قلنا في قوس النذور شيطان وملك عندنا احنا هذا من هنا بيبدا كله بدا من هنا، وهو انه هذا الذي صار مناع للخير معتد اثيم سميناه ماذا؟ سميناه شيطان. فاذا هذا الوجود، هذا الوجود دا يدعو الى الشر، وهذا الوجود قبل الانسان، هذا اللي دا يدعو الى الشر قبل الانسان ومو بعد البادي قوس الصعود كل هذا، ولكنه قبلية وبعدية بل قبلية للشيطة وقبلية للإنسان. قال وأما المؤمن الذي رسخ في قلبه الإيمان فما تظهر منه من الطاعات والعبادات وكذا الحوادث التي تستقبله ف فيظهر من المؤمن عندها ذلك، يعني الطاعة والعبادة، ينطبق عليها مفهوم التوفيق والولاية الإلهية والهداية بالمعنى الأخف ونحو ذلك. وهذا معنى والله يؤيد بنصره من يشاء، وهي الهداية الخاصة. هذه مو أعطيناهم شيئا وراء ما أعطينا أولئك، لا لا لا أبدا، أعطينا هؤلاء وأعطينا هؤلاء، ولكن هؤلاء أخذوه فاستعملوه في الخير فسميت هداية خاصة، وأولئك استعملوه في الشر فماذا سمي؟ سمي إغلال خاص. إيه هذا بحسب الإرادة، هذا بحسب الإرادة، يعني الله إنما هيئ له هاي المقدمات ولم يهيئ له هذه المقدمات، لأنه علم من إرادته ماذا يريد أن يفعل بعد ذلك. هاي المقدمات السابقة، لكن هاي المقدمات السابقة منشأها من أين؟ نفس إرادة الإنسان. ومن هنا يسمى تسديد ويسمى ويسمى إلى آخره. الإخوة بعد هم يراجعون. المطلب الآخر الذي لا بد أن يشار إليه، الفرق بين الامتحان الإلهي والامتحان البشري. خب من الواضح أن البشر عندما يريدون أن يمتحنوا إنسان يريدوا أن يخرجوا من الجهل إلى العلم، أما الله سبحانه وتعالى عندما يمتحن إنسان يريد أن يخرج من الجهل إلى العلم. ها؟ لعد ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يخرج القوة إلى الفعل. يعني ماذا؟ يعني أيضا يريد أن يخرج يخرجنا من الجهل إلى العلم، ولكن هو يريد أن يخرج من الجهل إلى العلم لو يخرجنا نحن من الجهل إلى العلم. وهذا هو الذي عبر عنه القرآن الكريم ويعلم الصابرين. يعني ما يعلم الصابرين هو هذا اللي نسميه إحنا علم الفعلي. يعني ماذا؟ يعني أن تعلم أنك صابرون، أن تعلم أنك مؤمنون، أن تعلم أنك فاسقون. الله كان يعلم من الأزل أنك مؤمنون صابرون فاسقون إلى آخره، ولكن حتى تتم الحجة على من؟ عليك لا بد أن تعلم أنك فاسقون. وهذا هو الفرق بين الامتحان الإلهي والامتحان الإنسان. فلهذا قال وإنما الفرق إلى الامتحان الإلهي وما عندنا من الامتحان أن لا خلو غالبا عن الجهل بما في باطن الأشياء، فنريد بالامتحان استعلام حالها المجهول لنا. هذا بالنسبة إلينا، مو الأشياء، حتى أنفسنا، حتى أنفسنا. تجنابك تعلم بأنه إذا أصبت بصيبة الكذائية أو امتحنت بالامتحان الكذائي أنك تخرج مظفرا من الامتحان، تعلم ولا تعلم. ينقل عن أحد الأكابر يقال بأنه قيل له لو قيل لك تموت غدا ماذا تفعل في هذه اليوم؟ أخبرك المعصوم أنك غدا ستموت، ماذا تفعل في هذا اليوم؟ قال أفعل ما أفعله منذ 40 سنة إلى يومنا. تبين أنه هذا 40 سنة هو مهيئ نفسه لهذا العمل أنه يموت غدا. طبعا روايات بهذا المضمون كثيرة أن الإنسان لابد أن يعيش هذه الحالة بيننا وبين الله. من منا يعيش هذه الحالة؟ لو يخبروا أنه أنت عندك 24 ساعة وقت أن تذهب إلى الآخرة خلاص، بس ما أكو خيارات الدنيا والآخرة اللي يجمع عندي 24 ساعة، مع أنه هذه 24 ساعة هواية مولانا، لأنه في الروايات بأنه لا دليل على أن هذا النفس الصاعد ينزل مرة أخرى، في الروايات بأن هذه العين التي تفتح وتغلق. سئل الإمام سهل مرة بعضهم يموت وعينه مفتوحة بعضهم يموت وعينه ماذا؟ مغلقة. لماذا؟ قال لأن ملك الموت لم يفتح له المجال أن يغلق عينه. حتى هذا المقام. بس الإنسان لو يعيش هذه الحالة بيننا وبين الله أنه في كل آن آن يعيش حالة الموت، اكتفت جيدا. قد تفس هذا الشخص سئل قيل له بأنه لو ابتليت بفلان امتحان إلهي ماذا تعرف من نفسك، تخرج مظفرا أو لا؟ قال أشك في نفسي. للأشياء، فنريد بالامتحان استعلام حالها المجهول لنا. وأجهل ما نجهله أنفسنا، وأجهل ما نجهله خصوصا في النفس. مولانا أكو فت قوة تسمى في كلمات الأخلاقيين النفس. النفس الأمارة واضحة، النفس اللوامة واضحة. أكو فت نفس تسمى بالنفس المسولة، سولت لكم أنفسكم، نفس المسولة. النفس المسولة، النفس اللوامة أو الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء ماذا تفعل؟ وتأمرك بالسوء، واضح بقى. ولكن النفس المسولة لا تأمر بالسوء، تغطي ذلك الشر والقبيح بغطاء جميل، فتقنع الإنسان أنه هو أفضل. هذا القرآن يعبر عنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإلا لا يمكن للإنسان أن يصدق أن يكون قاتلا لأخيه. في قضية قابيل وهابيل احنا كيف نستطيع أن نتصور القضية؟ سولت له نفسه، سولت يعني ذاك القبيح أظهرته بمظهر الجميل، بمظهر الحسن. وإطمئن أن الشيطان لا يدخل إلينا من خلال القبائح، اطمئن يدخل إلينا من خلال ما هو جميل عندنا. يقول بابا أصلا تكليفة الشرعي هذا تقول أنت، هذا تكليفة إلى ما تقول يوم القيامة كنا نار جهنم عليه، إسقاط الآخرين ولكنه يزينه للإنسان، اغتيام الآخرين ولكنه يزينه للإنسان. أستاذ الشيخ حسن زاد الآملي حفظه الله تعالى ينقل قضية عن أستاذه الشيخ الآملي صاحب التعليق على المنظومة، يقول في أخريات حياته كان يوصينا بهذه الوصية. يقول أنا في يوم يعني الآملي يقول دخلت على أحد المراجع في ذاك الزمان فوجدته يكتب رسالة عملية، ولكنه يكتب رسالة عن عملية ويولول مع نفسه يقول بعض الأشياء. فسألته ماذا تقول؟ قال أنا أكتب الرسالة العملية ولكن لا لأني أجد نفسي أهلا للرسالة العملية، ولكنه من حيث أنه لا أجد أحدا لذلك أكتب رسالة عملية. يقول الشيخ الآملي كان يعلق على هذا، يقول الشيطان دخل إليه من خلال لا أجد غيري في الميدان. الجملة الأولى هو يتواضع فيها أنه أنا مقابل رسالة عملية، ولكن الجملة الثانية ماذا؟ نفي الآخرين جميعا، أصلا ماكو أحد يفتين بس أنا أفتي. هذا معنى ولكن لا يوجد من يتصدى، أنا مضطر أتصدى، يعني شنو؟ يعني كل من يستهون بس أنا أفتي. هذا المدلول المطابق، مدلول الالتزامي، هذه بعض الكل لا مجتهدين ولا عدول ولا يتهمون ولا فقط الأغل. شوف الشيطان شلون يدخل الإنسان، ولعله هذا كثير الدوران على ألسنة العين. بل إيه تكليف الشرعي احنا شفنا ما حد اكو شنزة وبعض. في هذا هاي القضية التي يقول استعلام حالها، هذه مو حال الأشياء الخارجة عنه، لا لا. الكندي عندما يعرف الفلسفة في رسائله يقول الفلسفة معرفة النفس. أنت أعرف نفسك تعرف كل شيء. في هذا تجدون هذا التأكيد الشديد على النفس وعلى معرفة النفس وخبايا النفس. أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبك. على إلى حفظ قال والله سبحانه يمتنع عليه الجهل وعنده مفاتح الغيب، فالتربية العامة الإلهية للإنسان من جهة دعوته إلى حسن العاقبة والسعادة امتحان لأي شيء، لأنه يظهر ويتعين بها حال الشيء أنه من أهل أي الدارين، دار الثواب أو دار العقاب. إذن الفرق بين الامتحان الإلهي والامتحان البشري أن الامتحان الإلهي ليس الغرض منه رفع جهل عنه سبحانه وتعالى، بل الغرض منه رفع الجهل عن الممتحن مو عن الممتحن. وهذا بخلافه، نحن عندما نمتحن فإنه نريد أن نرفع الجهل به ماذا؟ عن أنفسنا لا عن الآخر. بل هذا في الجزء الرابع صفحة 35. السؤال الآخر الذي يطرح في المقام، وهو أن الامتحان هل هو قانون خاص ببعض الأزمنة دون البعض، ببعض الأمكنة دون البعض، ببعض الأفراد دون البعض، أو أنه سنة إلهية لا تقبل التغير ولا تقبل التخلف؟ هذه هي مسألة مهمة، التفتوا جيدا، لأن هذه توصلنا بأنه إذا قلنا أنها خاصة يعني معنى ذلك أنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يدخل في الابتلاء ولا يدخل في الابتلاء. قد يقول قال لا يدخل في الابتلاء، الابتلاءات لي ولك، وإلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يعرف من أين جاء وإلى أين سيذهب، لا معنى لأن يبتلى. نريد أن نتعرف على أن الامتحان، الابتلاء، التمحيص ونحو ذلك من العناوين التي وردت في الآيات والروايات، هل هي مختصة بطبقة دون أخرى، بزمان دون آخر، بأمة دون أخرى، أم أنه من القوانين والسنن الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا؟ فالسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في موارد متعددة يقول بأنها سنة إلهية لا تقبل التغيير ولا يستثنى منها أحد. أنا فقط أذكر بعض المواضع وأطرح موضع وموضعين. الموضع الأول الذي يذكره فيه في الجزء 16 من الميزان صفحة 100، الموضع الثاني يذكره في الجزء 16 صفحة 114، الموضع الثالث الذي يذكره فيه في الجزء 4 صفحة 36، هذا الذي هو محل كلامنا. يقول ويظهر مما ذكرنا معنى المحق فقد بان أن سنة الله، أن الامتحان سنة إلهية جارية، وهي سنة عملية متكئة على سنة أخرى تكوينية. ما هي تلك السنة الأخرى التكوينية؟ وهي سنة الهداية الإلهية العامة. هذا الامتحان منشأه ماذا؟ تلك السنة الهلائية العامة التي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وهي سنة الهداية العامة الإلهية من حيث تعلقها بالمكلفين كالإنسان، وما يتقدمها وما يتأخر عنها، أعني القدر والأجل كما مر. ومن هنا يظهر أن هذه السنة الإلهية غير قابلة للنسخ، فإن انتساخها يعني فساد التكوين وهو محال. ويشير إلى ذلك ما يدل من الآيات على كون الخلقة على الحق، وما يدل على كون البعث حقا. إذا كانت الخلقة على الحق ومن جملة الخلقة ما هو؟ الهداية العامة. خب إذا لا يجعل هذه السنة فيها بعد يكون حقا لو يكون باطلا؟ القرآن الكريم قال هذا النظام هو نظام حق وهو أحسن ما يمكن، وليس في الإمكان أبدع مما كان. فإذا يريد أن يبدله يمكن أن يبدله، ولكن بعد يكون حق أو لا يكون حق؟ لا يكون حق. أو إذا كان حقا يكون أحسن أو يكون حسن؟ يكون حسن، وأبت قدرته وأبت إرادته إلا أن تتعلق بما هو أحسن، لأنه ذاته هو مقتضى ذلك. فلهذا قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر الآية. فإنها جميعا تدل على أن الخلقة بالحق وليست باطلة مقطوعة عن الغاية إلى آخر. طب يستثنى منها أحد أو لا يستثنى؟ الجواب لا يستثنى منها أحد. وقال في مثل إبراهيم: وإذ ابتلى ربه إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهذا إبراهيم. وقال في قصة ذبح إسماعيل: إن هذا لهو البلاء المبين. وقال في موسى: وفتناك فتونا، إلى غير ذلك من الآيات. والآيات كما ترى تعمم المحنة والبلاء لجميع ما يرتبط به الإنسان، كل شيء إذا لم يستفد الإنسان منه يقع في صراط الكفر والشر والفساد، وإذا استفاد منه يقع في صراط النعمة والسعادة والهداية. قال: لجميع ما يرتبط به الإنسان من وجوده وأجزاء وجوده كالسمع والبصر والحياة، والخارج من وجوده المرتبط به بنحو كالأولاد والأزواج والعشيرة والأصدقاء والمال والجاه وجميع ما ينتفع به نوع انتفاع، وكذا مقابلات هذه الأمور كالموت وسائر المصائب المتوجهة إليه. وبالجملة الآيات تعد كل ما يرتبط به الإنسان من أجزاء العالم وأحوالها فتنة وبلاء من الله سبحانه بالنسبة إلى الإنسان. كل شيء يمكن أن يكون نعمة ويمكن أن يكون ماذا؟ نقمة. وفيها تعميم آخر، التفتوا جيدا، من حيث الأفراد، هذا المهم عندنا. لا يتصور بأنه أحد مستثنى. ومن هنا يتضح بأنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا سيد الموحدين أمير المؤمنين، عندما يضرب تلك الضربة يقول: الآن فزت ورب الكعبة، كأنه بعد الامتحان الإلهي بعد انتهى خلص. قال: فيها تعميم من حيث الأفراد، فالكل مفتونون مبتلون من مؤمن أو كافر، وصالح أو طالح، ونبي أو من دونه، فهي سنة جارية لا يستثنى منها أحد. وهذا ما تؤكده الروايات أيضا. الروايات في البحار الجزء الخامس، نلقى هذه بعض الروايات فيها لولا الآيات كثيرة، ولكنه الروايات أنا وجدتها في المكان لكن ما قيدتها، لأن ما أدري أنا مضمونها إن شاء الله أنا بكرة أجيب. مضمون هذا المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن لا يظلم أحدا، ولكن لم يكتب على نفسه أن لا يمتحن أحدا. لو كتب على نفسه ذلك ما كان يمتحن أحد. نعم كتب على نفسه أن لا يظلم فلا يظلم أحدا، ولكنه لم يكتب على نفسه أن لا يمتحن أحدا، بل كتب على نفسه ماذا؟ عكس ذلك، أن يمتحن الجميع. ورواية هذا المضمون موجودة إن شاء الله بكرة أنا سأخرج معه. الآن يبقى عندنا البحث الأخير وهو فوائد الامتحان. فوائد الامتحان كثيرة. واحدة من فوائد الامتحان، الإخوة إن شاء الله فقط احنا ننطل المصادر الإخوة يراجعوا. واحدة من فوائد الامتحان ترتب الثواب والأجر الإلهي، كما في قصة أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، في سورة الأنبياء. المورد الثاني أو من الفوائد التي تترتب على الامتحان تمييز المؤمنين من المنافقين: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. طبعا وهو هذا العلم في مقام الفعل، لا العلم في مقام الذات كما بينا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث وهو تمييز درجات المؤمنين أنفسهم، وهذا طبعا أيضا في المجلد في البحار المجلد الخامس عفوا في البحار بل المجلد الخامس صفحة 210. أنا ما عندي وقت أقرأ الرواية، الإخوة هم يراجعوها. الفائدة الرابعة أن الابتلاء يرفع همة الإنسان، وهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إليه في الجزء التاسع من الميزان صفحة 124، ولو بنحو الإجمال هذا في الجزء التاسع من الميزان صفحة 124، تفتوا جيدا. يقول: على أن المجتمع وإن قلت أفراده لا يخلو من اختلاف في الإيمان والسجايا الروحية الجميلة من قوي فيها وضعيف، وكلما كثرت الأفراد ازداد ضعفاء الإيمان، والذين في قلوبهم مرض والمنافقون، فتنزلت القوى الروحية في الفرد المتوسط وارتفعت كفة الميزان عما كانت عليه من الدفع. فسيبين الامتحان لماذا قد يستشهد. يقول: فالآية تدل على أن الإسلام كلما كان كما كان كلما زاد في زمن النبي عزة وشوك ظاهرا زادت نقصا وخمودا في قوى المسلمين الروحية. فلهذا أنتم تجدون بأن الإسلام في أول أمره كل واحد كان يعادل ماذا؟ بعشرة، ولكنه بعد ذلك الآن علم فيكم ضعفة، واحد يعادل ماذا؟ يقول: كلما كان الامتحان أشد كلما كانت ماذا؟ العزائم أقوى، وكلما كان الامتحان أضعف كلما كانت ماذا؟ الروحيات. وهذه واحد من أهم النعم الإلهية المترتبة على الامتحان. هسه الإخوة هم يطالعوا بعد وقت ما عدنا، هسه فقط نقرأ بعض الروايات اللي مرتبطة بالمقام ونبين بنحو الإجمال مطلبنا اللي مرتبط بالبحث اللي أشرنا إليه، وننتقل إلى بحث جديد، والحمد لله رب العالمين.